تفسير الآية 50 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين، أي وهذا بيان لما يكون عليه الكافرون من حسرة بسبب هذا القرآن العظيم في دنياهم وأخراهم. والحسرة هي الندم الشديد المتكرر على أمر نافع قد فات ولا يمكن تداركه، ففي الدنيا تصيبهم الحسرة حينما يفضح أكاذيبهم ويظهر سفههم وضعف عقولهم بما يعبدونه غير الله تعالى، ويجعلهم أذلة حقيرين بشرهم بجانب الصدق والعدل والخير الذي يوصي به، وحينما لا يستطيعون حتما الإتيان ولو بآية مثله عندما يتحداهم، ولا يمكنهم تغيير ولو حرف فيه، وتزداد حسرتهم وذلتهم وتعاستهم حينما ينصر الله المسلمين عليهم بسبب تمسكهم وعملهم بأخلاقه، ويعزهم ويمكن لهم في الأرض ويسعدهم بخيراتها، ثم في الآخرة يكون حسرة عليهم لا توصف، وذلك عندما يرون حسن مصير المؤمنين بسبب هذا القرآن، إذ قد صدقوا بربهم وبه وتمسكوا بأخلاق الإسلام التي فيه، وأحسنوا دعوة غيرهم إليه ونشروا ودافعوا عنه، فوجدوا كل الخير والسعادة في جنات الخلود بعدما كانوا فيه من سعادة دنياهم بسببه، بينما يرون سوء مصيرهم هم بسبب عدم تصديقهم به واتباعهم إياه ومعاداته ومحاولة منع نشره، حيث كل شر وتعاسة خالدين في النار بعد تعاستهم التي كانوا فيها في دنياهم.